بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث في الآية 120 من سورة التوبة، وكنا متحدثين في الآية 122 المرة، يعني رأينا من المناسب نرجع للآية 120، وكما قلت في المرة الماضية كان الكلام في الآية 122. نيجي الآن الآية 120 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. هنا معروف أن أهل المدينة بالذات ومن حولهم من الأعراب في غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة لم يتخلفوا، لكن اللي تخلف أهل النفاق، ومن غير أهل النفاق أكم من واحد معدود على الأصابع. إذن كيف بدنا نمشي في قضية ما كان؟ نشوف، لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، هو اتخذ ولد؟ لم يتخذ. شو يعني ما كان؟ إذن جلال الخالق ومقامه لا ينبغي له ولد، تمام؟ ويوسف عليه السلام إيش قال؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. طب هم أشركوا؟ في مثل مقامهم لا يكون هذا منهم، في مثل مقامهم لا يكون هذا منهم. ففي اللغة العربية بإمكانك أنك تقول ما كان لفلان أن يفعل لأنه فعل، أو ما كان لفلان، يعني لفلان أن يفعل يعني مقامه أكبر من هذا، بفعلش، بقولوا له فلان قال كذا، قال ما يكون له أن يقول، شو يعني شأنه ومقامه هذا ما يقول. وممكن يكون قال ونقول ما كان له أن يقول. طب هاي أني منهن؟ طالما أنه ثابت لدينا أنه أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين والإقراب من المدينة ومن حولهم من الأعراب خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، إذن الأصل أنه معناته المعنى كالتالي: شأن أهل المدينة اللي أصلا مجربين في بدر ومجربين في أحد ومجربين بشيك، وإيمانهم وتفاصيل وقضية فتح مكة حتى وقبلها 1400 في موضوع صلح الحديبية وكذا، فشأن أهل المدينة ومن حولهم الإقراب، على فكرة لأنه أكثر ناس تأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم كان الإقراب. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. شأنهم وإيمانهم وجهادهم السابق بيجعلهم هذول الناس ما يتخلفوش، وهذا فيه غمز في اللي تخلفوا، بس الكلام على أهل المدينة إذن إيجابي وشهادة لهم أنهم ما تخلفوا. ليش بقول هالكلام؟ لأنه ممكن بعض أهل التفسير يروح في اتجاه كأنه يعني لوم. وين اللوم؟ لا، هذه شهادة زي ما قلنا: ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لنا أن نشرك، تمام؟ ما كان لأهل المدينة، ولأنه سبق تحدثنا في أهل، لكن بنمر مرور سريع. كلمة أهل بتدل على ملازمة واختصاص. أهل البيت يعني القاطنين في البيت بس، أهل البيت اللي قاطنين في البيت بس، هذول اللي لازموك في البيت. طيب قرايبك؟ لا، قرايبي مش أهل بيتي، أهل بيتي اللي بلازموني في البيت في مكان السكنة. ولما نقول تأهل الرجل، شو يعني تأهل؟ بتزوج، يعني بتصير من أهله. ما كانتش من أهله، ما هي الزوجة ما كانتش من أهله، شو بتصير؟ من أهله، يعني من الملازمين له في البيت. طب وأهل العلم؟ يعني الملازمين للعلم والمختصين فيه، الملازمين للعلم مختصين فيه، هذول الأهل. لذلك أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا ملازمينه، ما تناسل منهم ما له علاقة. وهذا سبق إحنا إيش استفدنا فيه، وقلنا إنه أنا بقدر أقول عن نفسي الآن أهل بيت آدم؟ لا، شو؟ لكن أنا كان ساكن مع آدم عليه السلام ومع أمي حواء، كان ساكن معهم، أنا عايشتهم يعني أنا، فبصيرش أقول أنا من نسلهم، أنا من ذريتهم، لكن أنا من أهل بيتهم أبدا. تمام؟ حتى لا ينحرفوا الناس زي ما انحرفوا في مفهوم أهل بيت الرسول، أهل بيته. إذن اللي كانوا ملازمين له، حتى الخادم اللي بيقرب لهش ولازموا في البيت من أهل البيت كما ثبت في الصحيح. إذن العبرة بإيش؟ بالملازمة. ما كان لأهل المدينة، سكانها، سكانها. طب والطارئين عليها، يعني اللي بيجوا بالتجارة، هذول مش أهلها، هم أهل البير ليش؟ اللي ساكنين، ولا الأصليين يعني الساكنين والمستوطنين أهلها. أولاد مستوطنين هاي مغذر أبعاد ثانية عندكم. طيب ماشي. طيب ما كان لأهل المدينة، إذن سكانها المسكنوا فيها وبقطنوا فيها، بلاش مستوطن، بقطنوا فيها. تمام، ملازمين إلها أهل المدينة. مدينة، مدينة، هل هي من مدنة في المكان أي أقام؟ المدينة أقام. في بعض العلماء بيقول لا، في ناس، في بعض أهل اللغة من الكبار يعني في اللغة بيقولوا مدنة في المكان أي أقام، أقام في المكان، فلأن المدينة بتكون مكان إقامة سموها مدينة. في علماء ثانيين قالوا لا، هي مدينة من قضية إنها كأنها في واقعها تدين لملك، تدين لسلطان، تدين بقانون، تدين تدين، فسميت مدينة. ثم فيما بعد صار يقولوا مدنة، يعني مأخوذة من مدينة، مدنة يعني مدنة مأخوذة من مدينة، مش مدينة مأخوذة من مدنة، هيك بيقولوا فيها. على أي حال اليوم صارت تعني كلمة مدينة، لو استقرأت القرآن الكريم، احنا سبق فرقنا بس عشان الآن اليوم نمر بسرعة على الألفاظ، إنه لما نقول قرية، لأنه القري فيه معنى الجمع، فالقرية هي المجتمع، أي مجتمع هو قرية، حتى لو مش مجتمع بشري، مجتمع النمل قرية، مش هيك؟ أي تجمع. إذا لما نقول قرية من جهات التجمع، ولكن إذا قيل مدينة في القرآن الكريم المقصود فيه هذا المكان بأبنيته وأسواره وشوارعه، شو بسموه؟ مدينة. إذا مدينة لما تذكر معناته الكلام عن هالمساحة هاي اللي فيها البيوت وفيها الأسوار وفيها، هذه هي المدينة، الجانب المادي المحسوس، وفي القرية جانب التجمع. تمام؟ هذا في القرآن لما تستقرأ وين تقال مدينة، وجاء من أقصى المدينة لأنه مسافات، رجل يسعى، مش هيك؟ لاحظوا، لما دخلوا المدينة شو وجدوا؟ جدارا، يريد أن ينقض، مش هيك؟ هاي جدار الكلام. ولذلك اليوم تستخدم كلمة مدنية، يعني تعبير لما بقولوا حضارة، بقولوا حضارة وبقولوا مدنية، ايش الفرق بين مدنية بين حضارة او ثقافة؟ باختصار المدنية كل ما انتجه الانسان في عالم المادة، فبالتالي الابنية مدنية، الشوارع مدنية، المصانع مدنية، كل ما انتجه الانسان في عالم المادة هذا ايش؟ مدنية. لكن انتاجه في عالم الفكر هذا بيرجع لموضوع الان الثقافة، ومجموع الثقافة والمدنية بسموه حضارة، هذا مش موضوعنا الآن. لكن المدينة غالبا ينظر فيها إلى الجانب المادي، ومن هنا بقولوا مدنية، وبقصدوا بالمدنية إيش؟ الجانب المادي من صنع الإنسان. يعني الجبل مش من صنع الإنسان، فالجبل مش مدنية، لكن الشارع من صنع الإنسان، إذا صنعوا زفته هذا مدنية، وإذا بنى أسوار مدنية، تمام؟ والأشجار التي تنبت مش مدنية، هاي احنا بدنا من صناعة الإنسان، تمام؟ طيب، إذن ما كان لأهل المدينة، واكتشفنا أنه هذا مدح، ومن حولهم، وفهمنا شو معنات أهل وش معنى إيش معنى مدينة، ما كان. ولكن خلينا نقول أنه شوفوا الجمال في أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ليثرب، من أول ما دخل شو سماها؟ المدينة. أول مرة بنسمع أنه حدا بيسمي مدينة المدينة. طب ما سمهاش مدينة، يعني كأنه بده يقول، على فكرة شوفوا السر، كأنه بده يقول يا بشر يلي بتبحثوا من زمان من قبل الإسلام، وبحث الفلاسفة عما يسمى بالمدينة الفاضلة، هاي المدينة. ولذلك في آخر الدعوة إيش قال سبحانه وتعالى؟ كنتم، يعني أنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هاي المجتمع الفاضل، هاي اللي ببحثوا عنه البشر، هذه المدينة الفاضلة. إذن مش مجرد صدف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سماها مش مدينة، المدينة. يعني اللي بدهم يبحثوا عن المدينة، هاي المدينة نشأت وما انتهت بعد 10 سنين إلا تم التخريج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا اللي بحثوا عنه. ولذلك كل من يأتي بعد الصحابة يجب أن يكون أدنى منهم فعلا. فبيستغرب الناس ليش بعد عصور الراشدين ما وجدنا من هو مثلهم، لأنهم وجدوا كمقياس للبشرية تقيس عليها إلى يوم القيامة. عدل عمر، فيش بعد عمر من يقترب إلى عدل عمر مثلا. الصيغة الاجتماعية دير بالكم، المدينة ما كان فيها الأبنية والأسوار والتفاصيل وهالمسائل والمظاهر المادية، لأنه مش هذا هو المقصود بالمدينة الفاضلة، إنما قضية البشر والناس وكيف علاقاتهم الاجتماعية وكيف هم مبنيين شيك وتربيتهم وإلى آخره. وتسمع إشي عجب عن مجتمع الصحابة فيما بينهم، حتى لما يتقاتلوا بالحروب بيعرفوا كيف يصلحوا الأمور، وما حصل في التاريخ إصلاح زي ما عملوا هم، بعد ما حصل خلاف ثم حصل اقتتال كيف حلوها ورجعوا وكأنه ما كانش شيء، لأنهم هم أصلا هذول المقياس للبشر في كل الحالات، في حالة السلم وفي حالة الحرب هم المقياس، حتى في قدراتهم العسكرية واكتساحهم العالم وهدايتهم، وما كانوش جبارين وكانوا رحماء بالناس وإلى آخره، ما تجد مثلهم في التاريخ. ليش؟ أخرجت للناس مشان أن تكون المقياس، وما يجوز أن يكون حدا فوق المقياس. المقياس هو اللي بده يقيسه عليه الناس. فما يستغربوش الناس انه بعد الصحابة صار في تراجع، لانه هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعي انه يحصل. بعد ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب، اما العرب، لما اقول عرب غير ما اقول اعراب، واضح انه الاعراب هم البدو غير المستقرين. ولذلك سبق قلنا انه بعد جاء في احكام الاسلام انه اي بدوي يستوطن المدينة لا يجوز له شرعا ان يرجع الى البداوة. ولذلك اذا حصل كان يعني حصل مع بعضهم انه جاء واستقر في المدينة واقام ثم رجع الى البداوة، فقالوا له مستنكرين، لأنه هاي كبيرة على فكرة من الكبائر، قالوا له تعربت أصبحت من الأعراب، فقال لهم انه انا استأذنت فأذن لي. هذا موضوع ثاني. اذا هو استأذن يرجع لانه الاسلام جاء لينتقل بالناس من مرحلة البداوة، اذا في بداوة يرتقي فيهم الى مرحلة الحضارة، لانه الدين اصلا جاء ليصنع حضارات، يصنع حضارة بشر يرتقي فيهم. تيجي انت ترجع، احنا جايين نرتقي ترجع انت. فبالتالي من الكبائر البدوي يرجع. اما البدوي المستوطن اليوم في مدن واحيانا برحل مع غنماته، مش هذا هو، لا هو مقيم بدليل انه ابنه في المدارس وبنته في المدرسة، وبروح مرات في الصيف او في العطل او كذا الاخيري برع الغنمات، هذا ما عودش بدوي. تمام. ما كان اذا طب وايش العرب؟ يبدو انها العرب من الابانة والايضاح. كيف يعني؟ كيف لما يقول مثلا انسان اعرب عن نفسه، شو يعني اعرب عن نفسه؟ يعني قادر ببلاغته ان يبين ما في نفسه من معاني فاعرب. وذلك ليش سمي الاعراب اصلا في اللغة اعراب؟ لانه فيه ابانة. فالعربي يبدو انه كاين فصاحته بين الامم كلها. العربي كان يبين ويفصح عما في نفسه ببلاغة، فهو عربي. يعرب يعني يعرب ايش يعني يعرب؟ يبين. غير عن الاعرابي اللي هو البدوي، وان كان في علاقة الان، بس بديش اخوض كثير في قضية الفرق بين اعرابي وبدوي، قصدي وعربي. العربي ولكن في الدين عندنا احنا اللي بهمنا العربي وعربية اللسان. ليش عربية اللسان؟ عربية اللسان ليش؟ لا، من اجل انه رسالة رب العالمين الخاتم الى البشر، الله سبحانه وتعالى اختار لها ثوبها العربية لتعبر عنها. وفعلا يبدو بعد ما تطورت الدراسات والناس التقت وعرفت لغات بعضها البعض، ما فيش لغة تستطيع مثل العربية ان تبين وتبين. ولذلك بتلاحظوا احنا كل لفظة من الالفاظ بنحاول ان شاء الله نبين معناها بالذات، وفيش اسمه ترادف، وهذا تتميز فيه اللغة العربية عباقي لغات واتساعها. اتساع العربية مش موضوعنا الان، لكن تصوروا لما رب العالمين يختار انه كلامه ثوبه العربية اللي بده الان يعبروا الناس، مش هيك؟ بالعربية بما ولأنها هي التي تعرب الاعراب الحقيقي وتبين وتوضح. ولذلك العربي عندنا من كانت لغة عربية، بهمناش مين ابوه مين امه، في النهاية هم اولاد ادم. وما ادري على اي اساس يعني بيفتخروا العرب على غيرهم، او الفرس على غيرهم، او او او او على غيرهم. كيف يعني؟ يعني انتوا ايش يعني؟ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وضح انه ليس لعربي على اعجمي ولا اعجمي على عربي فضل، يعني مش هيك؟ فايش يعني انا مش قادر استوعب؟ كن قالوا لك انا كردي وانا عربي وانا لا، انت اصلا اذا كردي بتعرفش عربي انت مقصر في دينك اصلا. ولا كيف بدك تفهم دينك انت؟ كيف بدك تكون ابو حنيفة بيقولوا فارسي؟ لا، ابو حنيفة لو قلت له فارسي بيقول لك ابدا انا عربي. على اي اساس؟ اذا الناس في اصولها، ما هم كلهم اولاد ادم، اذا الناس في اصولها كلهم اولاد ادم، مين يعني يتميز على ان اكرمكم عند الله اتقاكم؟ فنفتخر احنا انه عرب يعني. وبعدين اصلا لو بحثنا عن اصولكم، مين قالكم انه كلكم عرب مثلا؟ يعني اذا بدنا نتبع يعني ونتحترف، لا تخافوش، خصوصا في بلاد الشام بالذات وشمال افريقيا، ايام اختلطوا بشعوب ودخلت امم كثيرة، وفمنكم من من الرومان او من الفرس، او وفي من افريقيا، وفي او ابوك كذلك، ابوك ممكن يكون صليبي واسلم، وعندكم كرة اصلا من دلكم انه ابائهم كانوا صليبيين من العرب يعني. طيب ايش عربي ومش غير عربي؟ انما العربية اللسان، العربية اللسان. وثم الاسلام هو ماضي وتاريخ الامة الاسلامية كلها. ولذلك ايام الدولة الاسلامية كانت مفتوحة لكل الناس، كل المسلمين يتنقل زي ما بده بغض النظر مين الحاكم هون ومين الحاكم هون، بغض النظر هون حكم بني العباس ولا هون حكم بني امية، المسلم كان يذهب حيث يشاء، يسكن حيث يشاء الى اخره، المسلم ما يسألوهوش. انما لا شك انه عدم يعني مشكلة الشعوب اللي ما تعربت في لسانها، سهل انها كانت ارتدت الى جاهلية سهل ترتد إلى جاهلية لما تعربت في لسانها، واللي تعربت في لسانها يعني ظلت فيها محفوظة على فكرة. لذلك الاستعمار لما دخل بلاد عربية، شو يعني عربية؟ يعني صار لغتها عربية، صعب جدا إنهم حولوا في الدين عن الإسلام. بس البلاد اللي كانت مسلمة ما تعرب لسانها، في منهم ارتد، كان الإسلام في الفلبين أكثرية، الآن أقلية. الإسلام في الفلبين كان أكثرية، صار أقلية. هذول لو كانوا لو لسانهم عربي ما يمكن هذا. طب هايو هايو فرنسا استعمرت من 1832 الجزائر ل 1962، مليح قدروا يعني يحولوهم لنصارى. لكن في بلاد كثير إسلامية ما تعربت، تحولت نصارى، تحولت. تمام. طيب إذن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، البدو كانوا قراب، وهذول القراب على فكرة بأخذوا من أهل الحضارة القراب اللي استوطنوا مكان، لأنهم قراب فبأخذوا منهم، ولذلك كانوا هم أرجى ناس هذول الأعراب القريبين من باقي الأعراب. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. إذن هي المسألة مسألة الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لأغراض، ولاحظوا عن فيها تباعد وتجافي، عن إذن يتخلفوا عن وهم ما تخلفوش، عم بيبتدحهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إنه يكون شأنهم شأن الآخرين اللي تخلفوا، أن يتخلفوا عن، إذن هون في تجافي، معناته هو تخلف إيش؟ لم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاعتبارات المختلفة. في منهم يأتي لأن الرسول يحشد، يأتي لأن الرسول بده يبعث سرايا، يأتي لأن الرسول بيعلم، وتعليم الإسلام ما هو فرض من فروض الإسلام. تمام. وفسرنا فيما بعد، وما كان قصدي عفوا فيما سبق، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هاي الاتيج الآية 122، وبينا هذا في الدرس الماضي. طيب، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن، إذن هم إيش؟ متباعدين، لم يأتوا، تخلفوا هناك كل واحد في مكان في بلده في قبيلته إلى آخره، عن رسول الله. ولا يرغبوا، شو يعني ولا يرغبوا؟ ولا أن يرغبوا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا، يعني ولا يرغبوا. إذن شو معناها ولا أن يرغبوا؟ بأنفسهم. طبعا ما هي حذف أن، هاي ما هي مبينة من خلال حذف النون في قضية يرغبوا، مش يرغبون، ببساطة مش موضوعنا نخوض في النحو هذا. لذلك احنا هون هذه الدروس ما بلزمش فيها الكلام، لكن بعض الناس شو بده يقول لك، طب شو عرفك انها نافية ولا ناهية؟ على اي حال نافية ولا ناهية بتنحذف النون، مش هذه القضية. لكن هون نافية، ولا أن يرغبوا، ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ورغب فيه، إذن هو بحب، إذا رغب فيه مثلا رغب في الأكل، رغب في الأكل يعني عنده توجه، بحب، رغب مش معناته يعني بحب، إنه توجه يعني رغب، عن عكسها فيه تباعد، معناته بحبش أو بدوش يعني أو بكره يعني، إذا رغب عن. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يرغبوا بأنفسهم عن، إذا هم لاحظوا، خليني شوية أقدم وأخر مشان نفهم المعنى، إيش يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ ولا يرغبوا عن نفسه، ولا يرغبوا عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هم هون مقبلين عليه ولا مدبرين؟ طالما عن مدبرين. رغب عن ولا رغب فيه؟ رغب فيه عن. إذن هم أهل المدينة بيشتغلوهاش الشغل، اللي اشتغلوها ناس تانيين. أهل المدينة بتورطوش في التخلف عن، ما مش متخلفين أصلا عنه. ومن حولهم من الأعراب، معناته هذا فيه إيش؟ إشارة لآخرين. هدول الناس ما كان لخالد أن يهرب من معركة، لأنه خالد في غيره هرب مثلا، فعم من دين. طيب إذن يرغب عن رسول الله، يرغب بأنفسهم. إذن هم على فكرة هم ليش ما بلتحقوا بالرسول وليش بتخلفوا وما ما بلتحقوا؟ لأكثر من اعتبار، لأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا أحيانا يخرج بـ بـ بـ للغزوات ومعارك، وهي فيها قتل وفيها مسافات طويلة، وأصلا في تبوك أشهر هم يمشوا في الحر، ومش بس حر على فكرة، وكان في زي نقص في الماء ونقص في الطعام، وهي أصلا جيش عسرة اسمه، تصور. فهاي الناس بتنفر من هذه المسائل، إنه فبالتالي هو كأنه لاحظوا كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم والالتحاق فيه ممكن يؤدي إلى إيش؟ تكاليف إلى درجة أحيانا القتل في المعركة مثلا، أو بده يمشي له أشهر، أو حتى العلم ومكابدة المجالس العلم، ما هي هاي برضو بدها مصابرة. فهم إذن شو بيعملوا؟ هم يرغبوا عن إنهم يلتحقوا بالرسول. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بتقولوا إنه تؤمنوا فيه رسول؟ الرسول، تصوروا الرسول، لو تعرفوا أنتوا اليوم، لو تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هيو في البلد اللي بتبعد 5 كيلو، الرسول صلى الله عليه وسلم، أنو منكم بتخلف على فكرة بس مشان يشوفوا بلاش يتعلم منه؟ اليوم أنتوا أنو اللي بتخلف؟ وشوف بالله اللي بتخلفوا، من كلكم هيو على بعد 5 كيلو الرسول موجود، ها موجود. ثم يقولوا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس بدهم يؤذوه، مش الأقصى الرسول، في ناس بدهم يؤذوه، ايش بتعملوا؟ ترغبوا بانفسكم، يا لحظه، تظنوا بانفسكم على الرسول انكم تكونوا معاه وتعانوا معاناته وتجاهدوا جهاده وتكابدوا معاه؟ يعني هو هان نفسه، نفس الرسول بتهون عليكم، بتقدموا انفسكم عليه، بتظنوا بانفسكم على الرسول، رسول الله اللي الله ختم فيه الرسالات؟ كيف لو انه يقول لكم هاي ابراهيم عليه السلام جاي، كيف بتكون مشاعركم على فكره؟ بكره بده يجي الرسول ابراهيم عليه السلام، بده يجي على البلد هون، انو فيكم بينام الليل؟ انو بينام الليل؟ تمام. طب رسول الله اللي ختم فيه الله، انتو شيء اولا مستهدف، ثم يكابد أهل النفاق في داخل المدينة، أو الكفار واللي بحاصروا المدينة، أو تفاصيل طويلة، ثم يبذل كل جهده في التعليم. هو التعليم إيش؟ ما هو جهاد. إذن ما أهل المدينة على فكرة، مش هم غيرهم، ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم، كأنهم إيش هم؟ هم كأنهم على فكرة لم يلتحقوا، كأنهم بإيش؟ يؤثرون أنفسهم على نفس الرسول، فيرغبوا بأنفسهم مبتعدين عن نفس الرسول. تمام؟ يؤثروا. طب ما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، القرآن قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وكنت بتعرف انه اللي هاجمين عليه يا بقتلوك يا بقتلوا الرسول، شو مطلوب من المؤمن؟ ينقتله. ليش؟ لانه شو معنات رسول وشو يعني رسالة؟ اللي الله بعثه ينقذ البشرية، اللي الله بعثه ينقذ البشرية، وبتناموا. اذن ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك ما هو أصلا وهذا بيعرفوه الصحابة، لأنه تنسوش أنه هذا الكلام نزل بعد سنة 9 للهجرة، بعد 9 للهجرة ورسول معلمهم، ولذلك فيه أصلا دوافعهم مش بس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصلا إيش اللي لأنه لاحظوا ذلك بأنهم، لأنه شو اللي بنفر الناس على فكرة؟ اللي بنفر الناس أمور مذكورة الآن في الآية وبدنا نشوفها واحدة واحدة. ذلك بأنهم إيش؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. وكل هذا على فكرة حصل مثلا في تبوك، وهي على فكرة الآية بعد غزوة تبوك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ نصب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. بعدين نشوف الآن. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، وبدي تلاحظوا هون ملاحظة، وعلى أساسها بدنا برضو نشوف شو ممكن التفسير، إنه يذكر سبحانه وتعالى القضايا مش الأدنى، الأعلى، مع إنه الأصل إنه متصور إنه يجي يقول أي شيء بيصيبهم بيأخذ ثوابه، يعني يبدأ بالصغير، لكن هون عم بتكلم على الكبير. نشوف شو هو الكبير. ذلك بأنهم ولذلك شو قالوا على فكرة، شو روى عن التابعين، إنه هذه الآية للمسلمين، كل المسلمين إلى يوم القيامة، يعني الشيء هذا للمسلم إلى يوم القيامة، مش بس إنه لما كان الرسول، وإن كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الأمور ألزم. تمام. طيب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. طب إيش هو الظمأ؟ الظمأ بيقولوا هو أشد العطش. إذن معناته العطش درجات، أشد شو اسمه؟ ظمأ. ولكن يبدو أنه لا يسمى ظمأ إلا لأنه بيؤدي إلى جفاف وقلة رطوبة. إذن مش بس نقص الماء، لأنه العطش ممكن يعطش إنسان يكون عنده رغبة، لحظة، يعطش يكون في مستوى من مستويات العطش، شو هو العطش؟ يكون رغبة في الماء، العطش رغبة في الماء. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الجفاف وقلة رطوبة في الجسد، شو اسمه هذا؟ ظمأ. عرفنا الظمأ؟ إذن أخذ المستوى الأعلى، إذن مش عطش، مش رغبة في الشرب، وإنما وصل الأمر إلى جفاف وقلة رطوبة. تمام؟ هذا شو بسموه؟ ظمأ. ذلك بأنه لا يصيبهم، لأنه منين أصابهم؟ من خلال نفورهم، النفير يعني، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة هي يعني تصوروا في المدينة ومكة أحيانا توصل درجة الحرارة في الصيف 50، عارفين شو 50؟ إذن كانوا لما ينفروا ويأتوا إلى الرسول، مش جايين لما كان فيه أنهار وأشجار وكذا. الأخير درجة الحرارة في الصيف إشي، وزمان يعني مش زي اليوم في مكيفات ويا دوب يحجوا كمان. طيب المهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. نشوف نصب، هاي أنا شو عملت؟ انتصبت، وقفت في مكاني أمامكم، انتصبت. كيف تنصبوا الخيمة؟ من ثبتها في مكان واقفة، ما هو لابد هاي مرتفعة يكون جزء من معنى نصبة، مش إذا إقامة الشيء في محل وكمان ارتفاعه، لأنه ممكن أنا أضع شيء في محل وما يكونش مرتفع، ما منقولش نصبه، بقولش نصبه، انما يرتفع هيك حتى يكون ايش نصبت الخيمه انت، او انتصب زي ما انتصبت الان. تمام. طيب لاحظوا الان معي في نصبه، اول شيء الانصاب، ما هو احنا معنيين بالالفاظ مشان برضو يكون فهم باقي الايات القرانيه. الانصاب كانوا يكون في صنم عندهم، الصنم عندهم، وامام الصنم ينصبوا حجاره من اجل انه يهرقوا عليها دماء الضحيه اللي بيقدموها للصنم. اذا شو الفرق بين الصنم نفسه او الوثن؟ الوثن بيكون اصغر يبدو من الصنم، مش مهم الان شو الفرق بين وثن وصنم. الصنم فكانوا ياتوا بحجاره ينصبوها امامه بين يديه، بين يدي هبل مثلا، مشان لما بدهم يقدموا ضحايا للآلهة هبل يقدموها على هذا الحجر المنصوب امام. ولذلك ذكرها القرآن الانصاب والازلام، الانصاب. تمام. طيب وفي اللغة العربية لما يجي يقولوا مثلا منصوب مجرور ومرفوع مش هيك، ومنصوب مجرور ومنفوع، مش في مجرور وفي مرفوع وفي منصوب، منصوب بالفتحة. قال بعضهم انه الفتحة ما هي فيها استعلاء، قا شوفها ما واقفة، قا بجوز كو على فكرة تروح هيك كو، لكن قا ما ها كله ايش استعلاء هيك، هي واقفة. اذا بتلاحظوا الفتحة واقفة، الفتحة فالفتحة ايش ما طيب المهم بجوز بعض الناس يقول طب مرات يرفع بالالف، يا المهم احنا هالكتب بدناش نوقف كثير وتنتصبوا لي قدامي وتقعدوا تتجادلوا. ولذلك مناصبة العداء بتلاقيه واقف ايش في مواجهته، ناصبه العداء معناته ايش؟ وقف في وجهه، ناصبه العداء. والنصاب صحيح النصاب انت بتوقف له ولا هو بوقف لك؟ المهم طيب فايش النصب؟ النصب معناته ما يواجه، المقصود ما يواجههم من امور تواجههم هيك اثناء بيلتحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكون في نفير لطلب العلم او السرايا او الغزوات او ما يواجههم في الامور، يعني ينتصب امامهم فيؤدي الى تعب شديد او اعياء شديد، عقبات يعني. تؤدي الى انها تخلق في نفسه التعب الشديد او الاعياء الشديد الامور. اذا ايش نصب؟ لانه الذي يؤدي الى نصب هو ما ينتصب امامك في يواجهك وانت في مهمتك، يواجهك وانت في مهمتك من امور تؤدي الى تعب شديد او اعياء شديد اسمه نصب. طب بجوز ناس يقولوا لي طب ممكن يؤدي الى مرض، لاحظ ممكن يؤدي الى مرض برضه نصب، لانه واجهك وادى او واجه غيرك وادى الى مرض وبلاء، كل هذا نصب. اذن ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. ايش المخمصة؟ بقول لك من رأسه لأخمص قدمه أو قدمه، يعني إذا بدكم اللغة من رأسه إلى أخمص قدمه. هاي الرأس وين أخمص القدم؟ أيوة. إذا بتلاحظوا الرجل لما تضعها على الأرض في جزء من القدم بيكون عامل كوس، عامل كوس. شو اسمه هذا الكوس؟ أخمص. ليش اسمه أخمص؟ هكذا منشوف أخمص القدم، عشان هيك منقول من رأسه إلى أخمص قدمه. إذن طب وإذا ما عندوش الواحد هذا الكوس شو بيسموه اليوم؟ فلات فيت. هذه فيت ولا فوت مش قضية، جري ثنتين يعني قصدك ولا واحدة؟ واحدة ولا ثنتين هن. فالمهم طيب الآن ليش فلات؟ يعني بتكون القدم كلها في الارض. فيبدو بنستخدم احنا مش العبارة العربية، ايش بقولوا في العربي، ما استخدمنا، بنستخدم الانجليزي قاعدين في قضية الفلات فيت اللي بقولوها، اما في العربي انسوا، هل هي الرحاء ولا ايش، مش قضية، انسوا. المهم فهون عرفنا اذا الاخمص هذا القوس، ودير بالك هو ليش قوس على فكرة، ليش قوس؟ الله يعني اللي بيخلق قوس ليش؟ دققوا معي، لقيت لاحظوا الكواس هون، الكواس هون ليش كانوا بيصنعوا السقف بشكل قوس ايام ما كانش عندهم اسمنت وحديد؟ الهندسي اقوى شيء بيحمل هو المتقوس، اقوى شيء بيحمل متقوس، لانه معظم الضغط بيروح وين؟ على الاركان، غير لما يكون مستوي، غير لما يكون مستوي بصير اي ضغط بروح على المركز. وهي في قضية مسألة ندخل في الميكانيكا وغيرها مش وقته الان، بس اذا كانوا يعملوا هيك كواس ايش، لانه بتحمل، فلانه كل ثقل الجسد على الرجل، الله خلق الرجل ايش، لما تقيم اللحم بتلاحظ انه العظم ماخذ ايش، قوس، لانه هذا القوس بده تقع عليه، القوسين هذولا بده يقع ايش، والمهندسين لذلك فهموا اكثر ناس، بده يقع عليه ايش، الضغط الجسد، هذا من ضمن هندسة الجسد، تمام؟ عشان هيك تتعبوش، واللي بتعب مين؟ فلات فيت بتعب في المشي. طيب طيب مخمصة، إذا عرفنا، لاحظوا لغة يجوز خمصة خميصة خمصة، يعني أصابوا ضمور، ضمور. هم ليش هذول سموه أخمص؟ لأنه ضامر بالنسبة للإجر، طالع لإيش؟ كأنه من كأنه متقعر، يعني متقعر في اتجاه، كأنها الإجر ضامرة، هي مش ضامرة، الله سبحانه وتعالى خالقها بهذا الشكل، هي مش ضامرة، أنت بتظنها الإجر ضامرة، فهذا الضمور، هذا التقعر هو الخمص، التحدب. بس ليش منقولش تحدب؟ لأنه جايينها، شو بدنا نبين شو مخمصة. فلما فسروا هم مخمصة بأنها مجاعة، هم بقصدوا المجاعة، الجوع الذي أدى إلى ضمور البطن وتقعر. إذن وصل لأي درجة؟ انتبهتوا؟ كل هالمذكورات شدة، نصب، ظمأ، نصب، لاحظوا أشد شيء مخمصة. إذا ليش سميت مخمصة؟ مش إذا حتى لما قالوا مجاعة مقبولة، لأنه غالبا تطلق المجاعة إلى هذه الدرجة، لما بتوصل الأمور لهذه الدرجة، يعني أشد الجوع، أشد الجوع المؤدي إلى ضمور الجسد وتقعر البطن. طيب ما هو مش بس المجاعة بتؤدي لهذا الكلام، دققوا معي، ما هو مش بس المجاعة بتؤدي لهذا الكلام، ممكن مع العطش الشديد والنصب وطول المسافات يضمر البطن كمان، معناته المخمصة بتشمله كله. ولكن ليش ركزوا على الجوع؟ لأنه غالبا الجوع اللي بيؤدي إلى هذا، لأنه متعب، ممكن واحد يتعب بس يبقى ما يكل مليح، ما بصيرش ضمور ولا تقعر بطن، مش لكن لكن ممكن بلاء او كذا اخره، وعطش شديد مع مسافات طويلة ومع كل تأكل وتفاصيل يحصل ضمور وتقعر. اذا الان مخمصة ان شاء الله اصبحت واضحة، مخمصة مخمصة. اذا ذلك بانهم، اذا كلها فكرة، اللي مع انه متوقع فكرة انه يعطينا الاشي الاخر، كيف الرسول لما قال في الحديث الشريف حتى الشوكة يشاكها، ايش يعني حتى الشوكة يشاكها؟ يعني المسلم دائما في خير، لانه اذا يعني لاحظوا حتى الشوكة يشاكها في بتكفر ذنوب او ترفع درجة، يعني حتى القليل. بس هون اللافت الانتباه هون بعطينا ايش، اعلى اشي، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، في سبيل الله. وسبق قلنا شو سبيل، بينا معنى سبيل، في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. طب نشوف الآن يطؤون، هو الأصل الوطئ على فكرة، الوطئ في الأصل هو يعني الدوس بالقدم في الأصل هيك، الدوس بالقدم، ولكن أيضا المعنى في العربية فيه معنى التوطئة، أو لما أقول توطئة في بعض الكتب كانت تكتب على فكرة مش مقدمة، يكتبوا توطئة. شو يعني توطئة؟ يعني هو بده يسهل لك الدخول في الكتاب. إذن لاحظوا فيه معنى التسهيل، فيه معنى التسهيل والتمهيد، أنت بدك تمهد للقارئ وتسهل له يفهم الكتاب. شو بيعملوا كانوا بعض الكتب لحد اليوم تنقالوا توطئة. شو يعني توطئة؟ بدنا نسهل. طب ليش؟ ما إنه في الأصل على فكرة لما بوطأ في القدم كان، لكن المعنى فيما بعد في العربية صار يأخذ معاني ثانية بعدين منبين الآن شوي. إذن الإمام مالك ليش سمى كتابه الموطأ؟ كتابه في السنة الإمام مالك موطأ يعني معناته المسهل الممهد مشان يفهموا السنة. هو جايبه إيش؟ وعلى فكرة هو مش ضخم يعني فعلا، يعني مش حاشد كثير زي مسند أحمد مثلا بيحشد أكثر من 30,000 حديث مسند أحمد، لكن موطأ مالك لا، كأنه بده يوطئه توطئة. إيش يوطئه؟ يمهده ويسهله لتعليم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمى الموطأ. طيب طيب، ولكن بتلاحظوا في قضية كيف أو الأرض الواطية مثلا بتتعبكش زي ال إذا توطئ فيها تمهيد وفيها تسهيل، بس برضو الوطئ فيه لاحظوا الوطئ فيه أولا لما واحد يدوس أرض، أو بيقولوا مثلا جيش وطأ البلد، أو خيل وطأ البلد. أولا هي دخلت بأقدامها وهيمنت وأصبحت مسيطرة. نرجع للتمهيد، يستخدم مرات يقولوا فلان وطأ لفلان في الحكم، يعني مين اللي وطأ للعباسيين في الحكم؟ أبو مسلم الخرساني لما قاد الجيوش وأسقط دولة بني أمية وطأ الحكم لمين؟ للعباسيين. تمام؟ وطأ الحكم للعباسيين. طيب فهون الوطأ برضو معناته في استعلاء وفيه ايش؟ يعني سيطرة، سيطرة ونفوذ صار. اذا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. خلينا قبل من ايش يغيظ؟ ايش الغيظ؟ دققوا معي الان، ايش الغيظ؟ هل هو الغضب؟ الان الغضب درجات، ممكن يكون غضب بسيط ثم يشتد ثم يشتد ثم يشتد ثم يكون في أعلى مستوى غيظ، ولكن يبدو مش هذا هو الغيظ فقط، وإنما هو غضب شديد مكتوم تكاد تميز من الغيظ. إذن الغيظ وين هو؟ لاحظ أشد الغضب وإيش؟ مكتوم. طب هذا المكتوم ممكن يظهر له صوت؟ ممكن الكتم اللي جوا يعني مرجل هيك ما إشي بيغلي جوا، ما ممكن نسمع صوته وهو بيغلي. أيوة جميل، أي دخلة عماد جميلة. ما عارفين في الإعجاز العلمي مش وقته يا عماد. والكاظمين الغيظ، إنه فعلا لو الغيظ مش جوا كان ما قال كاظمين، ولذلك هو بده يقول عماد إنه كظم القربة زمان لما كانوا يقضموا الغربي لما مشان ما يطلعش الماء شو يعملوا؟ يمسكوا باب القربة ويشدوا مشان ايش؟ او السقاء اللي بسموه مشان ما يطلعش الماء. هذا كظم اسمه، فهذا مش هيك عماد؟ فالكظمين الغيظ معناته هم بسكروا عليه، بسكروا عليه. قول الان الاعجاز العلمي بسرعة. افضل طريقة لمنع الغضب انك تحشره من البداية ما تخلوش ينفس. ايوه افضل طريقة، هذا ثبتت على فكرة في علم النفس وغيره، افضل طريقة مشان غيظك ما يتفاعلش ويخرج وبتعرفه لما بيخرج ها ها انت اول ما بيبدا اكتم, اول ما بيبدا اكتم. اذا اذا له علاقه بالادرينالين, ليش؟ النور, نور ادرينالين. طيب له علاقه بنور ادرينالين, بمعنى انه بصير النور ادرينالين ايش يكسر, يكسر يكسر يكسر يكسر, بعدين بتبطل تسيطر. فانت من اول ما يظهر غيظك اعمل اكتمه مشان ما يتمش الافرازات نور ادرينالين, وبعدين شو يصير معك؟ تنفجر غضب, ما تقدرش تسيطر. فهذا من ناحيه علميه هاي. والكاظمين الغيظ من اولها على فكره, اقظم ولا ولا مرات اذا بتلاحظوا هذول اللي في النهايه ببطشوا بتلاقيه اعطى الغيظ عنده ها واخرى وبتقول ها ها, وهو صار ايش يحر لحاله او تحر له المراه ايوه وما كظم ايش ولا هي سكتت ولا هو كظم ها حتى ايش نور ادرينالين يصير يوصل لدرجه ما يقدرش يسيطر. فاذا اذا هو الغيظ اذا اشده المكتوم اللي جوا بت. طيب ذلك بانه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اذا شو معنى لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار؟ يعني اي سلوك بسلكوه يؤدي, سلوك بسلكوه او سيطره سيطروها, ممكن سيطروا على اراضي, ممكن كمان شوي في النيل ولا يطؤون موطئا, وبالذات خصوصا اذا جيوشهم او كذا اخره, او يعني على فكره افرض انه في جدال مثلا في فضائيه وطلع مسلم مثلا وقدم الحج والبيان امام الجماهير كلها والكفار انهزموا, هذا وطأ موطئ برضه يغيظ الكفار. تمام. ولا ينالون من عدو نيلا. اذا الوطأ على فكره فيه هيمنه, فيه نفوذ, فيه سيطره. اذا اي شيء بيسلكوه فيه ايش؟ فيه انتصار للاسلام وهيمنه له. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار, لانه شو اللي بيغيظ الكفار؟ هو اصلا انك انت تنتصر في اي, انتصرت بالحجه وانتصرت بالبيان, انتصرت بالجيوش, انتصرت اي انتصار, انتصرت بتأييد الجماهير الى كله, يغيظ الكفار, يغيظ الكفار وانتم شايفين. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. ايش النيل؟ ايش النيل؟ باختصار هو الوصول؟ لا, لحظة الوصول؟ لا, وإنما الوصول وتحقيق الهدف. كمان مرة أكيد بتبين أكثر. نال النيل هو الوصول إلى الشيء وتحقيق الهدف من الوصول. كمان مرة, الوصول إلى الشيء وتحقيق الهدف من الوصول. ولذلك في آية ممكن تلتبس, عشان هيك بدي الآن بعد ما أبين ما نال شو معناتها نشرح الآية الملتبسة بسرعة. الآية الملتبسة الآن عندما تقول نال منه غالبا يقصد منها انه وصل له وحقق الهدف, وهون هدفه إيذاؤه, وهون هدفه إيذاؤه. فشو بنقوله؟ نال منه. هذا اذا بس نال منه يغلب, مع انه ممكن يكون نال منه جائزة, هذا موضوع ثاني. برضو اللي نال منه جائزة, بس هون لما قال جائزة معناته وصل وحقق الهدف واخذ الجائزة. تمام. اذا هذول لازم يتوفروا اثنين, الوصول النيل والنوال الى اخره, ويبدو نهر النيل بجزء له علاقة. المهم نال اذا وصل وحقق المطلوب وحقق المقصود نال. الان الآية اللي ممكن تلتبس لن ينال, لن بالنون بالنفي مش هيك؟ لن يعني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, ولكن يناله التقوى منكم. ما هي ممكن تلتبس على فكرة, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, ولكن يناله التقوى منكم. طالما قلنا انه المقصود الوصول وتحقيق المطلوب, وتحقيق المقصود الوصول وتحقيق المقصود, معناته لا دماء الضحايا هاي الاضحيات التي تقدم والهدي اللي يذبح, لا يصل منه شيء إلى الله، ولا الدماء، لا الدماء ولا اللحوم تصل وتحقق المطلوب، مش الدماء ومش الدماء ولا اللحوم اللي تصل الله وتحقق المطلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن أم ولكن يناله، يصله ويحقق المطلوب من الوصول إليه، التقوى منكم. إذا في تقوى وراء هذه الأضحية وقصد اللي بيوصلوا مش الدماء، مش اللي بيوصلوا بيحقق المقصود مش الدماء ولا اللحوم، وإنما اللي بيوصلوا وبيحقق المطلوب، شو هو المطلوب؟ ثواب الخالق. واللي بيحقق المطلوب هو إيش؟ ولكن يناله، يصله ويحقق المقصد، ولكن يناله يناله التقوى منكم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، إذا أنفق مما يحب وصل فنال. شو يعني نال؟ حقق مقصوده. طيب شو مقصوده؟ شو مقصوده؟ للأسف ما فهمناش ليش أخذ الأعلى في الغيظ والتفاصيل، ثم في تكمل الآية بعدها على فكرة، ثم الآية بتقول ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به بسببه عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية اللي بعدها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. عجيب، واديا شو؟ ليش وادي؟ ولا يقطعون واديا، وإيش هو الوادي على فكرة؟ ومن إيش مشتق؟ ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. للأسف ما قدرناش نكمل، وهو ما هذا لا يعني على فكرة نقص في الموضوع. ليش؟ لأنه احنا تبيان الألفاظ الآن، تبيان الألفاظ في حد ذاته هذا بيؤدي لفهم آيات كثيرة بعد ما حدد تحديد المعنى. عشان هيك تحديد المعنى ضروري جدا. وليش بنقول لازم المسلم يكون عربي؟ عربي اللسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.